أيها الإخوة المؤمنون، نعيش رهدا وازدهارا إلى آيات بينات مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد أحمد شريف القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بطلع مركز المنصورة، تليفون المنزل 21-10-175، تليفون المحمول 010-50-60-878. وسارعوا إلى مغفرة لا يقطع عليه قانونه ولا هو يقطع عليه. وجنة عرضها السماء من أهل عن شخصية الله يفعل الذين ينفقون في السماء والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين. لا يا ابو شريف والله يحب المحسنين. هنيئا لهم يا سيدي. والله يحب الله لعلكم تفلحون. ده كبسه ريحه عامل واتقوا الله الذين ينفقون في السراء علي علي حجي يا رب استدرك ربنا يزيدك من فضلك تكسر البلاوي يا رب والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم اللهم اشرح صدرك الذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ولم يصروا على ما فعلوا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها لك حد سيء يا رب القرآن من أهل عم شيخ سيء الله يفتح عليك ونعم أجر العاملين الله يفتح عليك ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين ونعم أجر ونعم أجر العاملين الله اكبر النبي على جنب ما تخبيش حاجه من النبي الله يفتح عليك يا رب تفتكر راجل طيب الله يرحمه خد بربان الله يفتح عليك الله يرحمك الحج محمد والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. بالصلاة على النبي عليك تجلي والله عليك نور والله النبي عليك سيد وجه كل نور كده الله يفتح عليك. لا إله إلا الله. والذين إذا فعلوا فاحشة فاستغفروا لذنوبهم عليك. يا سلام على القراءة الحلوة. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين. ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين ونعم أجر يا قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أكبر. يفقى عليه. الله يفقى عليه. هذا بيان للناس. يفقى عليه. هذا عليه هذا بيان للناس. لا إله إلا الله. ليس عليك يا رب. نعم بك يا رب. نعم بك يا رب. نعم بك يا رب. نعم بك يا رب. ولا تهنوا ولا تحزنوا. لا إله إلا الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس.

وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. لا إله إلا الله. كتابا مؤجلا. لا إله إلا الله. وما كان وإسرافنا في أمرنا وتكبيرنا يا إلهي بوركت للناس ذاتك وتنزهت أسماؤك وصفاتك وتباركت للفائز كلماتك فليهدينا قرآنك وصراطك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، لقد استمعنا إلى آيات بينات مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد أحمد شريف القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بطلاح مركز المنصورة، تليفون المنزل 21-10-175، تليفون المحمول 010-50-60-878.